وو ومك خمسة جيب عالشنطة جيب جو جيب شحبة بشرطة شوف جنطة شوف عال مش قايتة انا سبايسي زي ما تقولنا الشايطة ومك خمسة جيب عالشنطة جيب جو جيب شحبة بشرطة شوف جنطة شوف عال مش قايتة ومك خمسة جيب عالشنطة جيب جو جيب شحبة بشرطة شوف جنطة شوف عال مش قايتة انا سبايسي زي ما تقولنا الشايطة ومك خمسة جيب عالشنطة جيب جو جيب شحبة بشرطة شوف جنطة شوف عال مش قايتة انا سبايسي زي ما تقولنا الشايطة حد مظبوط ظابطين حالنا عالسليم قسمنا حملة حزام زي من افعالنا كفاءة سندال وانت مدلدة لو عتصيعني شحنك مالت عشان احنا احتل نعملك صف ما نعرفش خلق نبتدي الحرب لما اجي في وجود اسمع الصمت شقا واللعبة جد منها عشان انا عالسكة عم بجينا هتشوفني تعيشها اكشملك عشان انا عالسكة اجمد منك وكفاءة مظبوط قد القول عالصح شباب فيها مقصول هتجن النص هنا مفقود هتتسن وتتشاف مقلوب وماكس خمسة جيب عالشنطة جيب جو جيب شحبة بشرطة شوف جنطة شوف عال مش قايتة انا سبايسي زي ما تقولنا الشايطة وماكس خمسة جيب عالشنطة جيب جو جيب شحبة بشرطة شوف جنطة شوف عال مش قايتة انا سبايسي زي ما تقولنا الشايطة هجلفك وهقطع وشك حس صاحبك عشان انا جنجست اجيب قلبك فيش ولا لبسك تصدق في زبالة لبسك بجاشيرهم عشان انا بلدوز بتزربن والحالة بتجيلي بقطعهم علاماتي بالخوك ولا بنطح ولا حاجة تجيلي تعبان ما تريح تعبان ما تريح روح امك ده انا جيبها في ثاني وفي دمك هسيح والصبح دي مش جايه فايق اصل انا مش زيك ولا جايه فايق ولا جايه فايق امك خمسه جيب عالشنطه جيب جو جيب شحبه بشرطه شوف جنطه شوف عال مش قايطه انا سبايسي زي ما تقولنا الشايطه امك خمسه جيب عالشنطه جيب جو جيب شحبه بشرطه شوف جنطه شوف عال مش قايطه انا سبايسي زي ما تقولنا الشايطه